اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله. قال رحمه الله: ما زلنا في أنواع المياه، وعند قول المصنف في الماء: ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير. لا، ما قرأنا هذا. أما الكثير وهو قلتان فصاعدا. صح. وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. يبقى هنا لما تكلم عن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يتنجس الماء إلا بالتغير، وفرع عليه قول أصحابنا البيضاوي والغزالي بأنه الماء الجاري القليل لا ينجس إلا بالتغير، بخلاف الماء الراكد. يعني قالوا في الماء الراكد الذي لا يتحرك إذا كان قليلا ينجس، أما الماء الجاري المتحرك لا ينجس إلا بالتغير، اشترطوا فيه التغير ففرقوا بين الماء الجاري والماء الراكد. مع أن القاعدة في المذهب، القاعدة في المذهب أن الماء الجاري كالراكد، القاعدة في المذهب هكذا، أن الماء الجاري أحكامه هي نفس أحكام الماء الراكد. فإذا قلنا أن الماء الراكد نجس فالماء الجاري مثله، وإذا قلنا أن الماء الراكد طهور إذا كان قلتين يعني أو أكثر فكذلك الماء الجاري طهور، لا فرق في المذهب بين الماء الجاري والماء الراكد. إلا أنهم استحسنوا هذا القول فقالوا بمذهب الإمام مالك في الماء الجاري، قالوا الماء الجاري يختلف عن الماء الراكد في هذه الحالة. هذا كلام البيضاوي وكلام الإمام الغزالي. قال الإمام الشيخ: وهو قوي من حيث النظر. طبعا احنا رجعنا بس سطر حتى نربط الكلام فقط، يعني هذا من أجل ربط الكلام بعضه ببعض. قال: هو قوي لأنه له دليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الماء طهورا. هذا الحديث صحيح، خلق الماء طهورا، هذا حديث صحيح، دلالة نطق. ودلالة النطق كما هو معروف في علم الأصول، دلالة النطق هي دلالة النص في محل النطق، يعني ما يفهم من النص من ألفاظه، من الألفاظ التي أمامي، عندي ألفاظ لغة عربية، هذه الألفاظ لها دلالات، فأنا فهمت من هذه الألفاظ هذه الدلالات، هذه تسمى دلالة النطق. دلالة النص في محل النطق، في محل النطق تسمى دلالة النطق، أرجح من دلالة المفهوم. دلالة المفهوم دلالة النص في محل السكوت، أشياء لا نراها في النص، نحن لا نراها في النص إنما نفهمها، إنما هي مجرد فهم من النص، فما تفهمه أقل مما تراه، فقالوا دلالة النطق أعلى أرجح، ولذلك رجحوا هذا الحديث، رجحوا حديث خلق الله الماء طهورا، خلق الله الماء طهورا على حديث إذا بلغ الماء قلتين، قالوا هذا أرجح منها، قضية ترجيح. وقلنا أن قال أن هذا قوي من حيث الإيه؟ من حيث الدليل، من حيث النظر، لكن معتمد المذهب أقوى. لماذا؟ لأن المذهب أعمل الدليلين، يعني عنده دليلين فأعمل هذا وأعمل ذاك. خلاص. قال بقى: وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين الحديث. ثم قال: وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا الحديث. هنا بقى يتكلم عن المذهب. المذهب يقول أن الماء الكثير اللي هو ما كان قلتين فأكثر لا يتنجس إلا بالتغير. لماذا؟ نحن أعملنا الحديث فقط. لا، وأعملنا حديث إذا بلغ الماء قلتين، أعملنا الحديثين، خلق الله الماء طهورا، طهورا يعني إيش؟ يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، بس خلق الله الماء طهورا يعني دائما سيكون الماء طهورا، دائما خلاص دائما سيكون طهورا إلا إذا تغير. قلتان فصاعدا سيقول بقى صاعدا يعني أكثر، قلتان فأكثر، خلاص قلتان فأكثر من قلتين. قال والإجماع، هنا دلالة الإجماع ليس الحديث كما قلت لكم، هناك في رواية الحديث خلق الله الماء طهورا إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذه الزيادة من بعد إلا ضعيف حديثيا، من جهة الحديث ضعيف، لكن معتمد المذهب ليس على الحديث الضعيف، معتمد المذهب على الإجماع. قال والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير، انعقد الإجماع، ما في خلاف بين العلماء حتى الظاهري، لا يوجد بين العلماء كافة خلاف في أن الماء إذا تغير ينجس، إذا تغير بالنجاسة يتنجس. ثم لا فرق في هذه الصورة بين التغير اليسير والكثير، بخلاف ما سبق في التغير بالطاهر. التغير بالطاهر اشترطنا أن يكون التغير كثير، هنا قال لا ما عندنا مشكل سواء، لماذا؟ لأن هذا تغير بنجاسة، أما السابق تغير بطهارة، فالتغير بطهارة أفقد الماء صفة واحدة وهي الطهورية، أنه ليس مطهرا لغيره، إنما هو باقي في نفسه طاهر. هنا النجاسة سلبت الماء الصفتين، سلبت صفة الطهورية ليس مطهر، وسلبت صفة الطاهرية ليس بطاهر، خلاص أصبح نجس لا يمكنك أن تستعمله، خلاص. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهذا لا اختلاف فيه هنا، ما في خلاف هنا في هذه النقطة، في هذا الموطن، بخلاف ما مر في التغير بالطاهر. التغير بالطاهر فيه خلاف، خلاف في إيش؟ خلاف في أنه يمكن استعماله ولا يمكن، لا يمكن استعماله، هل هو طهور ولا سلبته الطهورية، وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، ما عندنا فرق، سواء كانت النجاسة مخالطة أو مجاورة. وفي وجه شاذ، شاذ الشذوذ هو مخالف في الشذوذ في العلم الحديث هو مخالفة الثقة ما رواه الثقات، يعني يأتي الحديث عن ثقة راوي ثقة لكنه يخالف ما رواه الثقات فنقول عنه شاذ. في الفقه كلمة الشاذ يعني غريب ضعيف، كلمة شاذ يعني ضعيف وغريب. وفي وجه شاذ يعني ضعيف أن النجاسة المجاورة لا تنجسه، لكنه شاذ يعني اشترط في النجاسة أن تكون مخالطة، وهذا وجه شاذ ضعيف لا يعمل به ولا يلتفت إليه. هذا في الماء القليل كله؟ لا، في الكثير خلاص، نحن أنهينا الماء القليل، هو أنهى الماء القليل بأنه ذكر مذهب مالك ومن ذهب إليه من فقهاء الشافعي، بس خلص القليل. ثم قال وأما الكثير، من هنا بدأ الكلام عن الكثير. وقوله أي أبي شجاع رحمه الله، أبي شجاع، حلت فيه نجاسة، حلت يعني وقعت، الحلول معناه الوقوع أو السقوط، حلت فيه نجاسة، احترز به أو احترز به عما لو تروح الماء بجيفة. تروح يعني فقط لم يحدث هناك حلول، الماء يسير في الشط أو يسير في النهر وعلى جانب النهر، وليس هو مخالط للماء، وليس هو مجاور للماء، وليس هو حال في الماء، وإنما هو على جانبه فقط، تغير الماء برائحة الجيفة، هذا هو التروح. التروح هو التغير بالرائحة، تغير بالإيه؟ بالرائحة فقط، يعني رائحة جيفة على جانب الشط في البر والماء يمر، فنحن نشم رائحة كريهة جدا حينما نتوضأ من هذا الماء. ما سبب هذا؟ سببه الجيفة. طب هل هذه الجيفة سقطت في النجاسة؟ حلت فيها؟ يبقى هذا يضر؟ قال هذا لا يضر. احترز به أو احترز بقوله حلت، يعني وقعت في الماء، يعني تكون ملاصقة للماء. أما إذا لا، الجيفة هي الميتة، الميتة نجسة، فإذا وقعت في الماء نجسته. تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء. جيفة يعني ميتة، ملقاة يعني واقعة على شط الماء، لم تختلط بالماء، فإنه لا ينجس. فإنه الضمير هنا يعود على الماء، فإن الماء لا ينجس لعدم الملاقاة، لأنه لم يلاق الماء. الشط هو شاطئ سهمة، شط الشاطئ، نعم، شط الماء يعني شاطئه. وقوله فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الكثير بنجاسة. الكثير إذا كان الماء قلتين ولم يتغير خلاص لا يتأثر، خلاص يبقى الماء طهور، باقي كما هو. يبقى الماء قلتين فأكثر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، يبقى هذا الماء طهور، يجوز أن أتوضأ به وأن أغتسل منه وأن أرفع النجاسة به، كل شيء. ولذلك قال فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الكثير. احترز، تكلمنا قبل ذلك عن الاحتراز. الاحتراز يعني إيه؟ ذكر الشيء لمنع. أحسنت، ذكر الشيء لمنع، ذكر الشيء لمنع أو لمانع. فهنا ذكر التغير ليمنع حكم ما لم يتغير. عما إذا لم يتغير الكثير بالنجاسة. وقد تكون قليلة، قد تكون الضمير يعود إلى ماذا؟ قد تكون ماذا؟ نجاسة. النجاسة، قد تكون النجاسة قليلة وتستهلك في الماء. تستهلك يعني إيش؟ الاستهلاك هو أنها تختبئ في الماء، تنزل النجاسة في الماء ويلف عليها الماء ثم لا نراه، انعدمت. هذا هو الاستهلاك. الاستهلاك معناه التلاشي والعدم. تستهلك هذه النجاسة، لا نراه، لا نرى لا لون ولا طوع ولا طعم ولا رائحة. أين النجاسة؟ ذهبت، ذهبت، استهلكت. يبقى هذا يضر؟ لا يضر. فإنه لا ينجس، لا يضر، لا يؤذي الماء. ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح، على المذهب الصحيح. قلنا أن ذكر المذهب حكاية لما لطرق الإيه؟ طرق رواية المذهب أو حكاية المذهب. وفي وجه سنيش مذهب، فإنه لا ينجس. نعم. إذا وقعت النجاسة وكانت قليلة واستهلكت في الماء الكثير وليس القليل، فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء. نعم. على مذهب الصحيح سيدا، حكاية على المذهب. حكاية المذهب، المذهب يعني طرق المذهب. وفي وجه، هناك وجه آخر في المذهب أيضا، يبقى قدر النجاسة. يعني إيه يبقى قدر النجاسة؟ يعني نظل نستعمل الماء الماء الماء، نستعمل نستعمل نستعمل نستعمل إلا أن يبقى جزء قليل من الماء. هذا هو قدر النجاسة. لماذا؟ نقول أن هذه النجاسة لابد وأنها موجودة في الماء، فنحن نقدر ولو جزء يسير من الماء، هذا الماء تنجس بقى، نقدره. لكن هذا الوجه ضعيف، لا نعمل به. الصحيح أننا نستعمل الماء أجمع، كل الماء نستعمله، ما عندنا مشكل فيه، لأن الماء لأن النجاسة استهلكت. مسألة جديدة بقى، سيتكلم عن مسألة جديدة الآن. قال ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته. الموافقة في الصفات أي أنها نجاسة معلومة النجاسة، خلاص، ولكنها توافق الماء في الطعم لأنه لا طعم لها، وطبعا الماء له طعم حقيقة، يعني هذا لا، هذا يتجوز فيه الفقهاء، الفقهاء يتجوزون فيقولون الماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. لا، خطأ، هذا غير صحيح. هو له طعم ولو رائحة وإن كان شفافا، لكن يقولون هكذا. الماء له صفات، له أوصاف نعرفها كلنا، نستعمل الماء إذا وقعت فيه نجاسة نحن متيقنون أنها نجاسة، مش عندنا شك، كالبول مثلا بول منقطع الرائحة، صبي صغير شرب ماء كثيرا ثم تبول، مع شربه لهذا الماء الكثير كان هذا البول ليس له رائحة، ولونه لون الماء وليس له طعم. وقع هذا البول في الماء، أو إذا لو وقع في الماء الكثير، طبعا الكثير ما كان قلتين، ما كان قلتان فأكثر، صح؟ فصاعدا. وقع في الماء نجاسة توافقه، توافقه يعني مثل الماء، مثل صفات الماء في صفاته، كبول منقطع الرائحة. طبعا ما زال المذهب، وهذه من خصوصيات المذهب، في السابق قلنا أنه إذا وقع في الماء طهارة موافقة للماء، صح؟ في صفاته، ماذا قلنا؟ يقدر. المذهب عنده تقدير، هنا أيضا المذهب سيقدر، المذهب سيقدر، خلاص؟ وهذه انفراد من المذهب، المذهب ينفرد عن المذاهب بهذه الصورة، أنه يقدر. قال نقدر هذا البول لو كان فيه رائحة هل كان سيغير؟ لو كان فيه طعم هل كان سيغير؟ لو كان له لون هل كان سيغير؟ نقول نعم سيغير. إذن هذا الماء الذي وافق في الصفات يغير، يبقى هذا نجس. إذا قدرنا وقلنا أنه لا يغير، خلاص هذا تقدير ظن، بمعنى أنه ليس هناك يقين. ولذلك أنت تقول مثلا أنا أقدر أنه لا يغير، وأنا أقول أقدر أنه يغير، أنت تعمل بما قدرته وأنا أعمل بما قدرته، لا حرج، خلاص، ولا ينكر أحد على الآخر. الشك رجوع للأصل، رجوع للأصل. والأصل عدم عدم التغير. إذا شككنا شككت هل هذا يغير ولا ما يغير، أرجع للأصل. ما هو الأصل؟ عدم التغير. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة، خلاص، فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهرات، تقدير. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة، نجاسة جامدة، فقولان: النجاسة الجامدة هي النجاسة التي لا تتحلل، تسمى جامدة. عندنا نجاسة تتحلل، المعادن أو الأشياء التي نراها في حياتنا عمرنا كله ثلاثة أصناف: إما جامد صلب يعني، وإما سائل، وإما غاز كالهواء. هذه هي المواد التي نعيش في حياتنا عليها. قال لك إذا وقعت في الماء نجاسة جامدة، جامدة مثل هذه وقعت في الماء، الجامد هو الذي لا يتحلل، إذا كان يتحلل يعني يتفتت كالصابون ليس بجامد، فإنه سيتحلل، سيتغير بهذا التحلل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لا هذا جامد لا يتغير أو لا يتفتت منه شيء، هو جامد. هناك قولان في المذهب، قولان. يبقى إذن هذا سيتكلم عن أقوال الإمام الشافعي، أول ما يأتي لك قول، كلمة قول، يبقى هذا ينسب إلى الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يختص بهذا في المذهب، نقول أقوال الشافعي. أما الأصحاب نقول عنها أوجه، صحيح وأصح، لكن نسميها أوجه، أوجه الأصحاب. من مميزات المذهب أنه يضبط لك هذه المسائل اللي هي تسمى مصطلحات المذهب. فمصطلح القول مباشرة ذهنك يذهب إلى من؟ إلى رأس المذهب مباشرة. أما الوجه فمن ذهنك يذهب إلى من تحته، يذهب إلى تلاميذه، تلاميذ تلاميذه، وهكذا. فقولان: الأظهر، هذا ترجيحه، الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله. وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة، والنجاسة الجامدة لا تتحلل، قلنا أنها لا يتفتت منها نجاسة. طيب من أين أتوضأ في هذا الماء بقى؟ أقترب من هذه النجاسة فأتوضأ ولا أتباعد عنها؟ أتوضأ من بعيد؟ قولان، في قولين في المذهب. الإمام الشافعي رحمه الله تفكر في هذه المسألة، مرة قال يجب أن تتباعد، تبعد عنها مسافة بحيث لا تصيبك النجاسة، ومرة قال لا يجب أن تتباعد. وهذا هو الأظهر، الأظهر يعني الأصح الأقوى. إذن أنا حينما وقعت في الماء نجاسة جامدة لا يجب علي أن أتباعد عنها، وإنما يمكن أن أتوضأ من بجوارها، خلاص ما عندي مشكلة، يمكن أن أتوضأ وأنا بجوار هذه النجاسة. لماذا؟ لأن الماء كله إيش؟ طهور. الماء كله ما عندي جزء فيه ليس بطهور. الأظهر يعني إذا قلنا ظاهر هو أزهر وظاهر والكلام، لا ما في شيء ظاهر، ما يقال عن عن المقابل الأظهر ظاهر، لا. مقابل الأزهر كيف؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إما أن يكون قوله عنده قولين، فإذا كان الدليل في القولين قوي يعني الدليل لهذا القول، طبعا حتى الإمام الشافعي رحمه الله نحن نبحث عن الدليل، الفقهاء لا يهملون الدليل، فبالرغم من أنها أقوال الإمام الشافعي رأس المذهب إلا أنهم يبحثوا عن دليل قوله، يقول هذا القول له دليل وهذا القول له دليل، هذا القول دليله قوي وهذا القول دليله قوي، لكن هذا القول أرجح فنسمي هذا القول الأرجح أظهر. الأظهر يبقى إذن كلمة الأظهر تقال حينما يكون هناك قولان وكلاهما دليله قوي، وكلاهما دليله قوي فنقول عن الراجح أظهر. أما هذا طيب المقابل له، المقابل للأظهر أنا أقول عن هذا أظهر، فماذا أقول عن هذا؟ أقول عنه ظاهر؟ لا خطأ، أقول عنه مقابل الأظهر، أقول عنه إيش؟ مقابل الأظهر، هذا هو تعبير المذهب، هذا هو مصطلح المذهب. فإذا قلت ظاهر أنت لم تفهم مصطلحات المذهب، بالضبط كمن قال للإمام الشافعي مذهب قديم ومذهب حديث، نقول له اسكت اسكت بارك الله فيك، أنت لم تفهم أنت لم تفهم مصطلحات المذهب، لا يوجد في المذهب اسم مذهب حديث، اسم مذهب جديد قديم وجديد. فإذا سمعت من يقول هناك للشافعي مذهب قديم ومذهب حديث اعرف أنه لا يفهم مصطلحات المذهب، خلاص مش لا يفهم المصطلحات، فلا بد أن تضبط هذه المصطلحات كما هي. يبقى إذا كان للإمام الشافعي قولان أحدهما أظهر فالآخر يسمى مقابل الأظهر، نسميها كذا مقابل الأظهر، إياك أن تسميه ظاهر. الظاهر هذا في الأصول، لما نتكلم عن علم الأصول نتكلم عن الظاهر، نتكلم عن الوهم، نتكلم عن الشك اللي هي مراتب الإدراك، دي مسألة أخرى، أما هنا مصطلحات المذهب كما هي. طب إذا كان للإمام الشافعي قولان وكلا القولين له دليل، هذا دليله قوي وهذا دليله ضعيف، يحدث هذا، يحدث ما الإمام الشافعي بشر. فإذا كان الخلاف بين دليلين أحدهما قوي والآخر ضعيف فنقول عن هذا الراجح مشهور، نقول هذا القول هو المشهور. لماذا؟ المشعر بضعف مقابله، يشعر بالضعف. طب مقابله ماذا تقول عنه؟ نقول عنه مقابل المشهور، لا نقول عنه الضعيف. هذه مصطلحات المذهب، خلاص هذه المصطلحات جمعها ورتبها الإمام النووي في مقدمة المنهاج، خلاص، وشرح علماء المذهب وتداولوها وصارت هي المصطلحات المستقرة. إذا استقر المذهب على هذا، خلاص، وهذه من مميزات من محاسن مذهب الشافعي، من محاسنه أنه مرتب حتى في مصطلحاته، مرتب ليست عشوائية، خلاص لن تجد مذهب بهذا الترتيب، لن تجد، لا يوجد مذهب من مذاهب الفقهاء فيه هذا الضبط الموجود في مذهب الشافعي، وهذه من محاسنه. وأنت تدرس المذهب عندك ترتيب في المصطلحات، عندك ترتيب في الترجيح، عند منظم على أكمل ما يكون. طبعا هذا يعني من المميزات التي، وإن كنا لا نهدر مميزات المذاهب الأخرى، لكن هذه من مميزات المذهب. هنا يقول الأظهر. يبقى إذن عندنا قولين، عندنا قولان كلاهما دليله قوي، لكن هذا دليله أقوى، فنقول عنه الأظهر أنه لا يتباعد، لا يجب أنه لا يتباعد عن النجاس، أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع. يغترف يعني يأخذ، أخذ الماء وأتوضأ من أي مكان بجوار النجاسة بعيدا عن النجاسة، أنا حر ليس عندي مشكلة، ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله. كلمة طاهر كان الأولى بالمصنف أن يقول لأنه طهور، صح؟ لأنه إيش؟ طهور، لأنه هنا يتكلم عن الطهورية، لأنه طاهر تكتب في الهامش، كان الأولى أن يعبر المصنف بكلمة طهور وصفين للماء. والقول الآخر للإمام الشافعي اللي هو مقابل الأظهر، يعني هذا القول نسميه مقابل الأظهر، أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين. يعني إذن هذه النجاسة لما وقعت في الماء هكذا أتباعد عنها بقدر قلتين، أقدر أقول هذا من المسافة هنا إلى هنا قدر هذا الماء سيكون قلتين، أتوضأ من هنا بعد القلتين، بعد الإيه؟ قلتين. هذا قول آخر للإمام الشافعي، لكنه ليس هو الظاهر، إنما هو مقابل الظاهر. مسألة جديدة، ولو تغير بعض الماء الكثير، بعض الماء الكثير، عندي ماء كثير قلتين هم، تغير جزء منه، عندي ماء مثل هذه المنضدة تغير جزء هنا، لكن لم يتغير ما هنا، هنا لم يتغير، هنا فقط تغير. فالأصح عند الرافعي، الأصح في الرافعي الكبير، الرافعي الكبير هو كتاب الإمام الرافعي أبو القاسم الذي شرح به وجيز الإمام الغزالي وسماه العزيز، العزيز شرح الوجيز. وفقهاء الشافعية لا يسمونه العزيز لأن هذا الاسم من أسماء الله، فقالوا نسميه فتح العزيز، فسموه فتح العزيز، لكن صاحبه ماذا سماه؟ العزيز. مطبوعا كبير اسم كتاب ساعجة، الرافع الكبير، هذا الكتاب يسمى العزيز شرح الوجيز مطبوع، الذي اختصره الإمام النووي في كتاب على شرح الوجيز. الإمام النووي اختصر هذا الكتاب في كتاب الروضة. فالأصح في الرافعي الكبير نجاسة جميع الماء، أن الماء كله نجس، هنا جزء متغير، يبقى إن هذا الجزء أيضا نجس وإن لم يكن متغيرا، خلاص. والأصح في زيادة الروضة، الروضة مختصر العزيز، ثم جاء الإمام النووي بعد اختصاره فزاد عليه، زاد عليه زيادات طويلة بقوله قال في أولها قلت وفي آخرها الله أعلم. فإذا قال في المسألة بعد ما ذكر المسألة، يذكر مسألة التي اختصرها من الشرح الكبير، يذكر المسألة عند الروضة، ممكن أبأتي لكم حتى تتدربوا على فتح الكتب القديمة. فحينما يذكر المسألة، اختصر المسألة من الرافع الكبير، يذكر في الأخير، ليس دائما، أحيانا يقول قلت من؟ الإمام النووي، قلت، يذكر كلام ثم يقول في الأخير والله أعلم. يبقى هذا الجزء الذي بدأه بقلت وأنهاه بالله والله أعلم، هذا يسمى زيادة الروضة، هذا نسميه زيادة الروضة. ماذا قال الإمام النووي في زيادة الروضة؟ قال والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر. يبقى نظر المسألة إلى إيش؟ قال جزء عندي متغير، قال ننظر إلى الباقي من الماء اللي هو غير متغير، هذا الباقي من الماء هذا، إذا كان هذا الباقي أقل من قلتين يبقى نجس، لأنه قليل والقليل ينجس بمجرد وقوع النجاس، وإذا كان أكثر من قلتين فأكثر يبقى هذا الماء طهور. هو طبعا عبر بطاهر، والصواب أن يعبر بإيه؟ بطهور، يعني يمكن أن أستعمله في رفع الطهارة، في رفع الحدث وإزالة النجس، خلاص. ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، وهذا الكلام أيضا رجحه الإمام الرافعي في الشرح الصغير. الشرح الصغير هو شرح على الوجيز، خلاص. بل هو الإمام الرافعي شرح الوجيز مرتين، مرة عمل شرح كبير ومرة عمل شرح صغير. أحيانا يأتي في الصغير بأشياء لا يأتي بها في الكبير، فليس الصغير مختصرا للكبير، والله أعلم. خلاص، هذه مسألة مهمة. لو تغير بعض الماء الكثير فالأصح في الرافعي الكبير نجاسة جميع الماء، والأصح في زيادة الروضة إذا كان الباقي من الماء قلتين فأكثر يبقى طهور، إذا كان أقل من قلتين يبقى نجس لأنه تنجس بمجرد وقوع النجس. فرع في زيادة الروضة، إذا وقف زيادة الروضة كما شرحتها لكم التي بدأها الإمام النووي بقلته وأنهاها بقوله والله أعلم. إذا وقع في الماء نجاسة وشك، حدث عندي شك، هل هذا الماء قلتان أم لا؟ فالذي جزم به الماوردي وهو إمام من أئمة العراقيين، له كتاب كبير يسمى الحاوي، الحاوي الكبير في المذهب، الماوردي صاحب كتاب الحاوي الكبير. هذا حاوي كبير أو اسمه حاوي كبير؟ صح، اسمه الحاوي الكبير. الحاوي الكبير شرح المهذب، شرح به مختصر المزني، شرح به مختصر المزني. فالذي جزم به الماوردي وغيره أنه نجس، وشك الآن وقعت نجاسة وأنا شككت في هذا الماء. الماوردي قال يبقى نجس. شرح الماوردي صح؟ شرح ماذا؟ حاول كبير، شرح المهذب، شرحه؟ لا، ليس شرح المهذب، شرح مختصر المزني. الشرح الحاول كبير شرح مختصر المزني. الماوردي له كتاب يسمى الحاول الكبير شرح مختصر المزني. أنا صوبت قلت المهذب بعدين صوبت قلت مختصر المزني. له كتابان في المذهب الماوردي، له كتاب كبير يسمى الحاوي هو مطبوع متداول ومن أفضل كتب الشافعية على طريقة العراقيين، من أفضل الكتب موجود، وله ما شاء الله باع طويل في ذكر الأدلة، يذكر فيه الأدلة بكثرة، وله كتاب صغير يسمى الإقناع. يبقى له كتابان الماوردي، كتاب كبير وله كتاب صغير. فالذي جزم به الماوردي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة، تحقق الإيه؟ النجاسة. وللإمام، من يقصد بالإمام هنا؟ الشافعي. إمام الحرمين، لا، الشافعي نص عليه للإمام، يعني إمام الحرمين فيه احتمال. شوف، هم كانوا متعاصرين، كان الماوردي معاصرا لإمام الحرمين، لكن كان إمام الحرمين لا يعجبه الماوردي، كان لا يرى أنه كان بينهما شيء، فكان لا يعجبه في نفس المذهب، ولكن هو لا يرى أنه عالم إمام. إمام الحرمين له كتاب كبير في الفقه يسمى النهاية، مطبوع اسمه نهاية المطلب ودراية المذهب. وللإمام فيه احتمال، والمختار بل الصواب الجزم بطهارته. من الذي يقول هكذا؟ الذي يقول هكذا هو النووي رحمه الله. يبقى النووي رحمه الله تعالى يقول الماوردي يقول أنه نجس لمجرد لمراقات النجاس، والإمام إمام الحرمين يقول فيه شك، فيه احتمال، ممكن نجس ممكن ها؟ فيه احتمال يعني شك، فيه احتمال يعني شك، أشك، ممكن يكون هكذا ويحتمل أن يكون هكذا، لم يرجح. جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى قال والمختار بل الصواب المختار، هذا اختيار من جهة الايه؟ من جهة الترجيح في الدليل. يقول فالمختار بل الصواب الذي هو يعني ترجح بقوة الجزم القطع بطهارته، أن الماء طهور، لأن الأصل طهارته، لأن الأصل إيه؟ طهارته. عدنا إلى الأصل، قلنا وقع الماء وقعت نجاسة أهو، وشك هل هذا الماء قلتين كثير ولا قليل، يبقى الصواب والجزم أنه طهور، أن هذا الماء طهور ليس بنجس. لماذا؟ لأني أشك، والأصل والأصل ألا لا يرفع، الأصل عدم رفع الأصل إلا باليقين، لا يزول اليقين إلا لا يزول اليقين بالشك، خلاص، لأن الأصل طهارته، ولا يلزم من النجاسة التنجس. نعم، لا يلزم من وقوع النجاسة أنه تنجس، لأنه ربما يقع النجاسة في ماء كثير وهو قلتين، لا يلزم منه أنه تنجس، والله أعلم. يبقى هكذا رجح الإمام النووي في هذه المسألة. قال أبو شجاع رحمه الله: والقلتان 500 رطل بالعراق تقريبا. هنا كان الأولى للشارح أن يشرح المسائل المتعلقة بالقلتين بعد بيان القلتين، هو لم يبين القلتين إلى الآن، كان الأولى أن يرجح أو أن يأتي بالمسائل المتعلقة بالقلتين الماء الكثير بعد بيان القدر، لكنه أخر. القلتان قدرهما 500 رطل أو رطل بالعراقي تقريبا في الأصح. لماذا العراقي؟ لماذا؟ كانت الخلافة، الخلافة كانت في العراق، الخلافة كان مركزها في بغداد، صح؟ بغداد أو العراق، فبغداد مدينة في العراق، يقولون بغداد هذه كانت محل الخلافة، محل الخلافة العباسية كان محلها هناك في بغداد، خلاص. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لا ينجسه شيء. بقلال هجر، هذه الزيادة ليست عندك؟ عندي ولكن ما لقيتها من قبل. بقلال هجر، مدينة في الجزيرة تسمى هجر، هذه المدينة كانت مشهورة بقلال، القلة هي ما يوضع فيها الماء، وأحيانا القلة تكون صغيرة وأحيانا تكون كبيرة، هذه القلال كانت قلال كبيرة، كانت قلال كبيرة. ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحدث الناس بما لا يعرفونه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بما لا يعرفونه؟ مستحيل، بل إنهم إذا حدثهم بما لا يعرفونه ينبغي أن يبين. فلما قال لهم قلال هجر، هذه القلال كانت معروفة عند الصحابة، كانت معروفة، ولذلك ابن جريج أحد رواة الحديث سيأتي معنا، لا نتعجل، سيفسر هذه القلال. وهذه القلال ذكرت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت لما في رحلة الإسراء، قال رأيت لما رأى سدرة المنتهى، قال فإذا ثمارها كقلال هجر. الحديث صحيح، كقلال هجر، إذا قلال هجر كانت متداولة وكان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، فليست غريبة. قال الشافعي رضي الله عنه: أخذ يبحث الإمام الشافعي عن قلال هجر، ما معنى قلال هجر؟ يسأل، سأل ابن جريج، قال ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز تلميذ ابن مجاهد وعطاء، طبعا بالترتيب هكذا: عبد الله بن عباس ثم مجاهد وعطاء تلاميذ ابن عباس ثم ابن جريج تلميذ مجاهد وعطاء ثم الشافعي، خلاص بالترتيب هكذا. هؤلاء كانوا يجلسون في حلقة الفتية في مكة، هم الذين كانوا يفتون أهل مكة، فأول من جلس للفتية في مكة عبد الله بن عباس، ثم جلس بعده بعد عبد الله بن عباس ابن جريج، خلاص، ثم جلس بعد ابن جريج مسلم بن خالد الزنجي اللي هو من؟ اللي هو شيخ الإمام الشافعي، ثم جلس الإمام الشافعي، رابع من جلس في حلقة الفتية هو الإمام الشافعي، وكان عمره 17 عاما، 17 سنة. طبعا هذا مما حباه الله به، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 17 عاما ويكون إماما يفتي الناس في مكة اللي هي رأس عمود الإسلام في أقطار الأرض. عندما سمعت هذه كنت أتعجب يعني عن 17، ولكن عندما سمعت قصة أسامة بن زيد مع النبي كان عند وفاة النبي 17 سنة، وكان قبل وفاته يتشاور مع النبي في مسائل طلاق زواج أم لا، كان شاب صغير يعني حتى نعم من الصحابة يعني رجال. قال ابن جرير: رأيت قلال هجر، شافها بعينه، رأى القلال هذه بعينه، يعني ليست شيء مستحيل. والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، القلة الواحدة تسع قربتين. قربتين ما معنى قربتين؟ قربتين ماء، القربة تقريبا 50 لتر، 50 لتر أو قربتين وشيئا. قربتين يعني 100 لتر وشيئا. فاحتاط الشافعي، احتاط يعني أخذ بالاحتياط رضي الله تعالى عنه، وجعل الشيء نصفا. يبقى قال: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، يعني 200 لتر أو 200 رطل وشيء. فالإمام الشافعي قال 200 و200 400، لكن الإمام ابن جريج قال 200 وشيئا، فقال: أجعل هذا الشيء نصفا، أجعل هذا الشيء. فإذا 250 و250 يعني 500 رطل، هكذا قال الإمام الشافعي. فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه وجعل الشيء نصفا. والقربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل، القربة الواحدة لا تزيد على 100 رطل. طبعا الرطل عندنا وهذه تقديرها الآن بالنسبة لنا غير معروف. الصواب أن يقال يعني هذا الرطل في الوقت الحالي يمكن أن يساوي تقريبا أقل من 100 لتر، أقل من 100 لتر، يعني قرب قلتان تقريبا 190 لتر أو 200 لتر، يعني قرب قلتان يزنان تقريبا 200 لتر. تعرفون لتر؟ لتر الماء 200 لتر، هذه قلتان. خلاص؟ عندنا لتر، عندنا لتر موجود مشهور الذي لتر ماء وكذا لتر، هذه هذا اللتر اللي هو اللتر هذا حجم وليس وزن بخلاف الكيلو. فهذا اللتر حجم، حجم الماء يكون 200 لتر. لتر يساوي كيلو تقريبا، تقريبا ليس في كل شيء، لتر الماء يمكن أن يساوي كيلو ماء تقريبا، لكن ليس كل شيء بنفس. فإذا قلت مثلا لتر زيت لا يساوي كيلو، سيكون أكثر لأن له جر، لأن له سمك يعني. قال: وحينئذ والقربة والقربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل، وحينئذ فجملة ذلك 5 قرب وهي 500 رطل بالعراقي. وهل ذلك على سبيل التقريب أو التحديد؟ الأصح أنه على سبيل التقريب. يعني إيش التقريب؟ يعني تقريبا ليس تحديدا 500، لا، إنما هذا بدليل أن الشافعي قال احتاط، احتاط يعني جعلها زيادة، زود فيه. فعلى هذا الأصح أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت اختلاف. يعني إذا أنا رأيت 200 لتر ووجدت مثلا 190 لتر ما بلغ 190 لتر من مجرد النظر، خلاص هذا 500 رطل أو هذا قلتان، أقل بقليل لتر أو 2 لتر لا يضر، لا يضر، لا يؤثر، لأنه هذا لا يحدث فيه تفاوت في الإيه بالنسبة للتغير، لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المغيرات. مثاله بقدر من المغيرات، يعني لو أننا وضعنا فيه مثلا بول صبي مثلا، غير هذه 190، خلاص لو كانت هذه 190 100 نقول لك ستتغير، خلاص إذا هذه 10 لا تؤثر، طالما أنها هي هي لا تؤثر في التغير خلاص. قال لو وضعنا مثاله، يعطينا مثال على هذا التغير، لو وضعنا قدر لتر من المغيرات، رطل من المغيرات في 500 رطل ما تأثرت، يعني نحن عندنا رطل واحد، أو مثلا دعنا نعبر بلتر، لو عندنا لتر واحد، لتر بول وضعناه في 500 لتر أو 200 لتر ماء، فهل هذه 200 ستتغير بهذا اللتر؟ نقول آه تتغير، يبقى هذا معيارهم أهو. لو كانت لا تتأثر، ولو نقصنا من ماء آخر قدر رطلين مثلا أو 3 وهي 500 رطل ووضعنا قدر لتر ما تأثرت، فهذا النقصان لا يؤثر، كأنه يقول لك لا يضر نقصان رطل أو رطلين، لا يضر لا يضر، هذا مسألة تقريبية. فالمسألة التقريبية مبنى على هذا، أنك إذا زدت قليلا، إذا أنقصت قليلا لا يضر، ويريد أن يبينها. ثم يذكر لنا مثالا آخر، فلو وضعنا قدر لتر من المغيرات في 500 رطل إلا 5 أرطال مثلا فأثر، حدث هناك تأثير، قلنا هذا النقص يؤثر، لو 5 أرطال قلنا هذه 5 تؤثر، لماذا؟ لأنها أثرت، لما وضعنا رطل في 500 رطل ما أثرت، شلنا منها 5 أرطال ووضعنا هذا الرطل أثرت، يبقى كأن هذه 5 تؤثر. هذا كله تقريبي، ما تأتي تقول لي إذا نحن الآن سنحدد إذا أنقصنا 5 لترات سيكون هناك التفاوت، إذا لم نقل، كل هذا يقول لك مثال تقريبي، ليس مثال تحديدي، ليس مثال فقهي، إنما فقط مثال تجريبي، خلاص؟ مثال إيش هذا؟ تجريبي من جهة التجربة، نحن نضع في الماء فنرى هذا التأثير، مع العلم بأننا إذا شككنا سنعتبره طهور كما تقدم معنا الإمام منه، إذا شككنا سنعتبره طهورا. قالوا على قول التحديد، احنا قلنا أنه تحديد ولا تقريب، قال الأصح أنه تقريب، الأصح يبقى هذا من كلام الأصحاب، صح؟ الأصح هناك القول وجه الآخر أنه تحديد، إذا قلنا تحديد يضر، أي نقص يضر لأنه تحديد، إذا قلت لك شيئا محددا في الشريعة يضر أي نقص فيه، مثاله الشارع جاء بأن صلاة الظهر 4 ركعات رجل صلى 3، يضر ولا ما يضر؟ يضر، صلاته باطلة لأنه أنقص منها، أنقص سجدة من سجدات الصلاة يضر لأنها جاءت تحديدا، فما جاء تحديدا يضر فيه أي إيه؟ أي نقص، يضر أي نقص كان كنصاب الزكاة، مثل نصاب الزكاة، نصاب الزكاة 120 أو كما قال 20 مثقالا في الذهب، خلاص، أو 200 درهم في الفضة، إذا قال عندي 199 درهم فضة نقول ليست عليك زكاة، درهم واحد نقول ليس عليك زكاة، الآن أنا عندي 5 من الإبل نقول عليك زكاة، عندي 4 من الإبل نقول ليس عليك زكاة، يفرق واحد أو لا يفرق، لأن هذه الزكاة للإيه؟ ما تستطيع أن تنقص منها شيء، إذن هذا النصاب تحديدي كنصاب الزكاة. إيش عندك كنسبي أو كنصبي؟ كنصب الزكاة، جمع نصاب. وقيل يعفى عن نقص رطلين، قيل كلمة قيل صيغة تضعيف، وقيل يعفى عن نقص رطلين، وقيل 3 ونحوها، وقدر القلتين بالمساحة، يبقى هو قدر لنا القلتين، خرجت ما تتابعوني ما وجدت متابعة، هربت منك المسألة، في صفحة كم نحن؟ 75 في آخر، في آخرها ولا فين؟ في آخر، لا هو في آخر، هو أتى هنا يعني أتى في أول الصفحة 275 وقيل يعفى عن نقص رطلين، أيوة وقيل يعفى، وصلت؟ كل هذا الذي ذكره في هذه 4 سطور فقط مجرد تمثيل تنشيط للذهن، لكنه ليس فقه، يذكر لك شيئا من جهة التجربة. وربما يختلف، ربما نحن إذا جربنا نجد خلاف هذا. وقيل ثلاثة ونحوها، وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. إذن أراد أن يقدر لك أو أن يعطي لك تقدير بالمساحة. المساحة ما هي المساحة؟ مساحة الشيء إذا كان هذا الشيء مجسما، مجسم مثل هذا يعني له، لا أنا مجسم غير جرب، المجسم هو ما كان له ثلاثي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد يعني ليس مستطيل. يعني لو رسمت أنا لكم الآن مثلا هكذا، هذا مستطيل، هذا ليس مجسم، هذا شكل صح؟ لكن لو رسمته هكذا هذا مجسم، تقول لي هذا مجسم، هذا شكل مجسم، لأنه فيه أبعاد، هنا وجه، هنا وجه، هنا وجه، كما تراه أنت في الحقيقة. نعم. هذا مجسم لأنه له أبعاد، يرى من هنا ويرى من هنا من عدة زوايا. الشاهد إذا كان الشيء مجسم فله أبعاد ثلاثة، له أبعاد في الطول، وله أبعاد في العرض، وله أبعاد في العمق، طول وعرض وعمق. فهو الماء هكذا، الماء لابد أن يكون في مجسم. فأنت تقول ما هي ما إذا كان الماء طولا وعرضا وعمقا كم حتى يكون قلتين؟ قال ذراع وربع. الذراع هذا الذراع تقريبا 35 سنتي أو 40 سنتي تقريبا. نحن نقول الشيء ذراع هو مجسم، هذا مجسم، مجسم إذا كان له ثلاثي الأبعاد أو رباعي الأبعاد تراه من عدة جهات نسميه مجسم، ليس له جرم فقط، إنما هو له طول وعرض وعمق. فيقول تقديره بهذه الصورة ذراع وربع، الذراع تقريبا 40 سنتي تقريبا أو 35 سنتي تقريبا. يعني عشان الربع إذا قلنا الربع نأخذ هذا ونقسم على ربع صح؟ نأخذ هذا الجزء واحد. نعم نعم، لا تقسم هذا 35 سنتي أو 40 اجعلها في الأربعين، فتقول أربعين هذا ذراع، وربع زد عليها عشرة ربع الأربعين يعني 50 سنتي، هذا هو نترك الذراع. 10 سنتي وباقي هو نخرج هذا ربع جزء ربع. ما لك أنت لا تقيس أنت، هذا الذراع محدد. أنا فاهم، ولكن أنا عندما أريد أن أفهم يعني من يدي، يعني أنا من يدك من هنا، من هنا إلى هنا، ثم أضرب على أربعة. ثم جزء أخرج هذا بقي ثلاثة هو. لا لا لا لا لا تقسم، اقسم على أربعة، الربع القسم على أربعة فقط، فهذه أربعين تقسم على أربعة يعني عشرة، أربعين وعشرة 50 سنتي، هذا ذراع وربع 50 سنتي، فما كان طوله 50 سنتي وعرضه 50 سنتي وعمقه 50 سنتي. إذا كان عندك صندوق وهذا الصندوق طوله 50 سنتي وعرضه 50 سنتي وعمقه 50 سنتي، فهذا فيه قلتين، فيه الماء قلتين. وقدرهما بالدمشقي، بالشام بقى، دمشقي يعني الشام، سوريا التي هي بلد من بلدان الشام، 100 رطل وثمانية أرطال وثلثي رطل تقريبا. كل هذا تقديره بحسب ما كان في هذه الدول، على قول الرافعي إن رطل بغداد 130 درهما والله أعلم. كل هذا التقدير لا يفيدنا الآن لأنه خلاص خرجنا من هذا التقدير، ليست هناك يعني اعتبار به. هذه مسألة رطل بغداد 130 درهما يقصد يعني نحو هذه دراهم، ماذا كيف نقيسها؟ كيف تقيس هذا الدرهم؟ هو يقول هنا درهم، هنا ليس درهم وزن، ليس درهم حجم، يعني حجم رطل بغدادي 130 درهما، الرطل الواحد وزنه يزن 130 درهما، حجم اللتر حجم، فالرطل هذا يزن 130 درهما من الماء، لكن أفضل شيء هو أن تقدره 190 لتر، هذا الذي يعنينا في هذا الزمان. هذه 130 درهم أضع في الإناء، هذا وزن هو الماء صح؟ أيوة نعم. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى أقسام المال، وهي أربعة أقسام. خلاص، أربعة أقسام.